إيمان واستقامة. لكن العملية تحقيقها عايزة دراسة جدوى. احنا عشان نبني برج او عمارة او بناية او نعمل مشروع نجيب الخبراء. طب والآخرة انا تحتاج دراسة جدوى عشان ابتعد عن النار يا مؤمن. انت عشان تروح بلد من البلاد اول مرة تذهب اليها تسأل عن العملة وعن الطقس وعن طريقة المواصلات وعن انواع الفنادق وعن عادات القوم لانك رايح على مجهول. طب بالله عليك الا ندرس الدار الاخرة؟ الا ندرس حتى بداية اول خطوة من الدار الاخرة وهي الموت؟ قال علي رضي الله عنه سيدنا علي قال للحسن يا حسن يا بني ادرس الموت جيدا وتعرف اليه حتى اذا جاءك فلا يفجأك فيبهرك لانه يكون غريب عليك. انا عايز الـ يعني معلوماتك عن عما بعد ان تكون قوية عشان لما تراها يبقى الامور تكون ايه تكون واضحة امامك. قل امنت بالله. نعود الى قضية الايمان مرة اخرى. هذه المرأة التي قالت انا امنت بالله. طب الله الذي تؤمنين به امرك بالحجاب. ما العمل؟ لو ان مديرك في العمل قال لك لقد وافقنا على تعيينك في هذه الوظيفة ولكن عليك ان تحضري من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 4. لكن انت كل يوم تذهبين 11 وتغادرين المكان الساعة 2 بعد ساعتين 3. ماذا يصنع معك المدير؟ يحيلك للشؤون القانونية. وبعد ما يحيلك للشؤون القانونية قد يصدر قرار بالخصم او بالانذار او بالفصل. صح؟ طيب. لكن رب العباد حنون حنان منان ستير حليم لا يعجل العبد المذنب بالعقوبة. سبحان الله. فيعني هل انت وانت متبرجة هل يسعد بك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ هل يسعدك او هل يسعد برؤيتك وانت غير ملتزمة بكلام الله سبحانه وتعالى وتدعين انك قلت امنت بالله؟ ها؟ راجع حساباتك. ليه؟ ان في خطور عليك. نفس القضية انت يا من ادعيت او قلت امنت بالله وتقطع الصلوات وتؤخرها وقد لا تصلي الا من الجمعة للجمعة او تصلي المغرب مع العشاء والظهر مع العصر وكده بدون سفر ولا خوف ولا شيء وانما يعني كده من باب ايه التكاسل. واذا قمت الى الصلاة قمت كسلانا. ووصف الله سبحانه هؤلاء بالمنافقين يقومون واذا قاموا الى الصلاة قاموا وهم كسالى يراؤون الناس. هل هذا ايمان بالله؟ الذي يؤمن بالله يجب ان يكون رحيما على الخلق. لكن هو يقول امنت بالله ويؤذي زوجته تتمنى وفاته تتمنى طلاقها تتمنى ان تخلع منه. لماذا؟ لانه يقول امنت بالله كلاما نظريا. هذا الولد الذي يقول امنت بالله وقد عبر 20 و30 ولكنه يعق اباه ويعق امه وينظر اليهما شزرا وكبرياء وازدراء. هل هذا قد امن بالله؟ ابدا. هذا لم يؤمن بالله. هذا كلام نظري. هذا ايمان نظري لا يسمن ولا يغني من جوع. هل اي انسان يقول امنت بالله ثم يكون تاجرا فيغش يغير في عداد السيارة يقول لا دي عاملة 20,000 فقط وهي عاملة 200,000 هو بس يعني حذف صفر بس كده. طب هذا الانسان يصلح في حياته ولا من غشنا فليس منا. الله يرضى عن الشافعي لما اراد ان يبيع شاة له في السوق قال للمشتري يعني انها ترفس علفها. يا سلام. يعني ترفس علفها غير عشان تبقى العيوب واضحة عشان تكون العيوب ايه واضحة. فلا يبيع شيئا غير واضح العيوب. اللي بيبيعوا على شبكات النت سبحان الله بامور غير واضحة ده امور يعني البيع فيه ايه جهالة. انا لم ارى الشيء. يعني ممكن يجيبوا لك على الصورة كده يعني واضح من ناحية وغير واضح من ناحية اخرى. وبعدين بعد ما استلم البضاعة التي اشتريتها عن الطريق الشبكة العنكبوت اكتشف انني اشتريت شيء مختلف تماما عن المواصفات. فهنا في غش. هل هذا قال او فعل او قال امنت بالله قولا فعليا وعمليا؟ لا. الانسان الذي سبحان الله العظيم قال امنت بالله ولكن لا يشرح كمدرس ومعلم في المدرسة الشرح المنضبط الا ان يذهب الى الدرس الخصوصي عشان ايه يشرح بامتياز ويشرح بتركيز للولد او للبنت. هل هذا لما قال امنت بالله هل قوله هذا قول عملي؟ الموظف الذي يأخذ راتبه من نتيجة أنه يحضر 8 ساعات في العمل مثلا ولكنه لا يحضر إلا 5 ويهرج فيها ويضيع وقته ويستخدم النت الذي يتبع أو الهواتف التي تتبع المصلحة في مصالحه الشخصية، هل هذا سبحان الله العظيم يعني قال أمنت بالله وفعلها كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله، قال له قل أمنت بالله ثم استقم عليها، استقم على هذا الإيمان. هل الذي يقول أمنت بالله عليه لما يقف وينقر الصلاة نقر الغراب في الرمة وتجد ما تستطيع أن تحاول أن تلحق به ويركع بسرعة ويسجد بسرعة وسبحان الله ويخادع نفسه أنه مصلي، هل هذا لما قال أمنت بالله هل هذا القول قول عملي؟ لا أبدا. هل هذا الأب الذي أطعم وقال أمنت بالله وأطعم أولاده من حرام، أو الأم التي تغش في سبحان الله في أسلوب التربية أو أسلوب التعامل أو إلى آخره، أو الرجل الذي ظلم من يستحقون الميراث معه وأخذ حقوقهم وهو يدعي أنه يقول أمنت بالله ثم يذهب بأموالهم ليؤدي مناسك الحج ومناسك العمرة، هل يقبل منه؟ لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك، مالك من حرام ومطعمك من حرام ومشربك من حرام وملبسك من حرام، فكيف أستجيب لك؟ هكذا يرد الله عليه حجته سبحان الله. حتى نحن في الدعاء نقول حجا لا رياء فيه ولا سمعة، هل أنا ذهبت فعلا لأداء المناسك ابتغاء مرضات الله أم أننا يعني مجرد يعني كده إيه ذاهب يعني كده عشان بس يقولوا إن الحج فلان وسبحان الله. هذا هذا هذا بهذا المنطق سبحان الله. فقل آمنت بالله أريد أن تكون عملية ليست نظرية، لا ليست ألفاظ، ليس كلمة آمنت بالله مجرد 4 حروف يعني كده تقال هكذا، ولكنها حروف تفعيلية، عمل تفعيلي عملي يران الناس يرى نعمة الاستماع علي قولا وفعلا وحركة وسكونا وصمتا وأمرا ونهيا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني أترككم تلتقطون أنفاسكم مني قليلا ثم تعودون إلي مرة أخرى إن شاء الله لنكمل هذا الحديث العظيم الذي سأل سفيان بن عبد الله الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا بعدك، قال قل أمنت بالله ثم استقم، اللهم اجعلنا ممن آمنوا بك يا رب واستقاموا على طريقك. نلقاكم إن شاء الله بعد الفاصل بإذن الله، أهلا بكم. مرحبا أحبتي في الله مرة أخرى مع هذا الكنز الثري من كنوز رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة، حيث يقول لسفيان بن عبد الله الذي قال له قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا بعدك، قال قل أمنت بالله ثم استقم. إذن اكتشفنا في العرض أو طريقة الشرح أن كلمة أمنت بالله ليس كلمة مجرد قل، لا، قل تفضحها الاستقامة عليها أو عدم الاستقامة عليها. انا قلت ان رب العباد سبحانه وتعالى قل امنت بالله، طيب لما امنت بالله اذا امنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما امنت بالله ورسوله يجب ان اطبق الامر، احل الحلال احرم الحرام، اتقل ايه ابتعد عن المتشابهات كده، الحلال بين الحرام بين وبينهم امور مشتبهات، فمن يعني استبرا لدينه اتقى الشبهات كالراعي يحوم حول الحمى يوشك ان يقع فيه، فالانسان يبقى واضح المعالم. انا قلت امنت بالله يبقى إذن في صغير الأمر وكبير، مثلا في جانب المعاملات يعني دائما ذكورنا العرب والمسلمين يذكرون هذا الحديث أن من باتت وزوجها غضبان عليها باتت الملائكة تلعنها حتى الصباح. طيب جميل، أنا أسأل سؤال، طب هي باتت وهي غضبان عليه، بلاش العكس يعني هو أغضبها وآذاها فباتت وهي غاضبة عليه، هل تبيت الملائكة تدعو له حتى الصباح؟ طبعا لا، يعني ليه بس مسكين مش عايزين يكون الناس بيعيبوا علينا في الغرب ورصد دين ذكوري، لا، الدين الإسلامي للرجل والمرأة لكليهما من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، هو كده سبحان الله. بل بالعكس يعني الإسلام كرم الأنثى تكريم عجيب، بدأ بها أولا في العطاء وفي الولادة، قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكورانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. يبقى إذن القضية أن إذن قدم الله الأنثى في الخلقة في الخلفة عن الذكر، يهب لمن يشاء إناثا. في الحقوق، في حقوق واجبات، بدأ بالحقوق الأول، قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فخل عليهن بعد لهن، فبدأ بحقها الأول. هذا أمر، قال ربنا للذكر مثل حظ الأنثيين. سبحان الله، فما قالش الأنثى نصف حظ الذكر، لأن المقياس في الميراث المرأة وليست الرجل. الله، ده موضوع كبير. في سورة النساء سورة كبيرة، ليس هناك سورة الرجال، سورة مريم. سبحان الله، يعني إذن سورة النساء الكبرى لسورة النساء، وسورة النساء الصغرى سورة الطلاق، يوضح لها حقوقها وواجباتها. فليه احنا نقول امنت بالله؟ طب اذا امنت بالله احسن الى هذه، من فرح انثى كان كمن بكى من خشية الله. كمان ما قالش الاولاد اللي عنده ثلاث اولاد يدخلوا الجنة، لا، من كان عنده ثلاث بنيات فاحسن تربيتهن ادخلنه الجنة او كنا حرزا له من النار. فالصحابي قال يا رسول الله واثنين؟ طب انا عندي اثنين بس ما عنديش ثلاث. قال وارضو ان شاء الله واثنتين. فواحد صحابي ما عندوش الا بنت، قال وبنت يا رسول واحدة؟ قال واحدة. الله اكبر، يعني كمان البنت الواحدة تدخلني، اذا احسنت تربيتها دخلني الجنة. مش رب البنت وتروح ازوجها تشيب زوجها قبل المشيب وتنكد عليه وعلى اللي خلفوه، وبعدين يولدي عليها بعد موتي، روح يا عم منك لله، انت اللي عطيتني هذه المصيبة هذه البلوة. لا، احنا عايزين نكون عالم اسلامي منضبط، اسرة مسلمة منضبطة، أمة عربية منضبطة. بإيه؟ بالكتاب والسنة. بماذا؟ بكنوز السنة. قل أمنت بالله ثم استقم. فأنا لما أكون مؤمن بالله سبحانه وتعالى إيمان حقيقي هستقيم على هذا الأمر، لا أظلم الناس، لا أخذ ما لا يحل لي، لا أكل الرشوة، لا أكل السحت. الله يرضى عن عمر بن عبد العزيز، دخلوا عليه بعطور بيت المال فسد أنفه. قالوا يا أمير المؤمنين، قال وهذا يستفاد منه إلا برائحته. جده من قبل عمر بن الخطاب لأمه حضر نزوع روح أحد الصحابة، يعني واحد بينازع، خرجت روح الرجل، قام عمر راح أطفأ المسرجة. قال يا أمير المؤمنين أتتركنا في الظلام؟ قال صار للورثة حق في هذا الزيت، الورثة صار لهم حق، احنا من قاعدين في نور مش بتاعنا، لأن ده هتوزع التركة، وسبحان الله العظيم في موضوع احنا ليس لنا من حقنا، مش الاب يموت من هنا واليتامى مساكين يروح عمهم يعمل استقبال عزاء ونعي في الجريدة ب50,000 و100,000، وبعدين يطالب المساكين اليتامى بالايه بالاموال اللي عم من جدك نعمل المنظرة كلها، فكان كله يروح يعزي على الـ الـ الـ الـ الـ القبر وخلاص وانتهى الموضوع على كده، وبارك الله فيما رزق سبحان الله. لكن لا، لازم يعمل منظرة عشان هو فلان، وبأبوال من؟ بأبوال اليتامى، ربنا يحاسبك يوم القيامة. فإذا قل أمنت بالله ثم استقم، لا تأخذ شيئا ليس من حق. هل أنت لما قلت أمنت بالله هل سمعت قول الله عز وجل قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وذلك أزكى لهم؟ طب أنا ما غضضتش بصري وأنا ماشي في الطريق، يبقى كيف أمنت بالله؟ وهي لم تغض بصرها وهي سائرة في الطريق، وكل المنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، ذلك أزكى الآية. سبحان الله، رب العباد سبحانه وتعالى. هل هذه أمنت بالله حق الإيمان؟ هل إيمانها عملي ولا إيمانها نظري؟ وأنت يا من لم تغض بصرك عن محارم الله وعن عيوب الناس، هل هذا في سبحان الله؟ طب قلت أمنت بالله، وبعدين المرأة تقعد ايه تتجسس على هاتف زوجها، شوف اتصل بمن من اهله، اتصل بمن من اقاربه، سبحان لا اله الا الله، هل هذا ايمان؟ طب فين ولا تجسسوا؟ طب قلت امنت بالله وبعدين اغتاب الناس، الم يقل ربنا ولا يغتب بعضكم بعضا؟ انا قلت امنت بالله ولكن اتنابز بالالقاب واذكر الناس بالقابهم واوزع الالقاب على الناس، هل هذا هو ايمان حقيقي بالله سبحانه وتعالى؟ هل أقول أمنت بالله وأسخر من الناس، لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن؟